أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إسبال الثوب والبنطال يأخذ حكم الإزار؟ نعم، كل ما نزل من الكعبين. قاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هل عامل للإزار وعامل للثوب وعامل للبشت، عامل لكل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل. نعم.